من ذلك، فترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل، كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا بعشر، وإلا بخمسة عشر، وإلا بعشرون، وإلا بخمس وعشرون، وإلا بثلاثون، وإلا بخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله، وهذا الحديث رواه أحمد ورجاله ثقات. ولا ندري كم الإبل، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وأربعون أن يكون الإبل مئتين مثلا من الإبل، لأنه أوصى بمية والإبل تبلغ مئتين، فالرسول أرشده إما كذا ولا كذا ولا كذا، يعني فإن كنت مبالغ فلا تتجاوز الأربعين. فهذا يدل على أن الإبل ربما تكون في حدود المئتين. وقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم. يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، يعني يخفي. بعض الناس يوم يموت مورث عنده هو شخص واحد فيوصي، لكن يكتب يسكت ما يبين، أو يحرف يقول أوصى بالربع أو بالعشر، أو بينه وبين بعض الناس محبة فيقول أوصى لفلان ونحو ذلك، فهذا كله من الخيانة. فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت، يعني الميت له ما نوى، وإنما الإثم على من حرف وبدل وغير، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، وهذا تخويف، تخويف للإنسان الذي يغير ويبدل، لأن الميت مات، فهو قد أمن أن الميت يخرج من القبر ويقول: ترى أوصيت بكذا، لكنه يجهل أن الله سميع عليم، أن الله سمع الوصية، فهذا تخويف للإنسان. إن الله سميع عليم، يعني انتبه يا العبد، لا تخون الأمانة ولا تحرف الوصية، إن الله سميع عليم. سمع الميت يوم مات ماذا قال في وصيته، وعليم بكل أحوال العباد. أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وغيره: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيع الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، يعني لو أن الميت إذا أراد أن يموت قال: ترى الدار الفلانية بعتها لولدي الفلاني، لأنه يعرف أن الوصية مردودة للوارث، وهو من باب الحيلة، فهذا لا شك أنه جنف وإثم، فعلى الورث أن يعدلوا هذا الإثم ولا يقبلوا هذا البيع، لأن هذا البيع حيلة، والحيلة لا تمشي على الله عز وجل، فهذا بيع صوري، ما في بيع حقيقة، وإنما أراد أن يخصه بشيء من التركة. ومثال ذلك لو أنه أراد أن يزيد ابنته أو أحد أبنائه فقام فأوصى لقريب لا يرث، ونيته ليس بر بهذا الصغير وإنما بر بابنه أو ببنته، زيادة في التركة، لأنه يعرف أن مال الابن لأبيه، فهذه الوسيلة أيضا محرمة لأن نيته فاسدة، نيته فاسدة. وذلك كحال الذي يطلق نساءه عندما يعرف أنه ميت، يقول ما أبغى النساء يرثن مع أولادي، فيقوم يطلق النساء، فهذا يعاقبه الله على سوء نيته الفاسدة، فإنه إنما طلق لما عرف أنه ميت وأراد أن يحرم النساء من التركة. وكذلك إذا تحايل على التركة، خاصة بعض الناس مثلا يكون له أولاد كبار ويكون له أولاد صغار، يكون لهؤلاء الأولاد الصغار أم محببة عنده فتضغط عليه، بيعنا العمارة الفلانية، افعل كذا، وتأتيه بأشياء فتؤثر عليه حتى يحيف في الوصية وينسى أحكام الله تبارك وتعالى، فهذا هو الجنف والإثم. فمن عرف ذلك فهذا، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فهذا واجبه أن يصلح، ينهى ويحذره، وبعد موته يعدل هذا الإثم إن استطاع. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني حتى لو شاف فيه وصية باطلة، لو قال شخص مثلا تراي بعت العمارة على ابني وهو يعلم أنه كذاب، فلا يجب عليه بل لا ينبغي أن يبلغ بقية الورثة لأن لا يجعل بينهم مشكلة، فهذا من باب الإصلاح يسكت، لأن هذا تلاعب وحيلة وليست صحيحة. فهذا إذا أصلح بينهم بمعنى أنه لم يثر بينهم مشكلة ما دام عرف الحقيقة، فهذا لا إثم عليه لأنه إنما يسير في طريق الإصلاح. ويعدل عن الذي أوصى به الميت لما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، يعني مثال ذلك لو أن ميت أوصى أنه إذا مات يؤتى بقاري يقرأ ويهديه ثواب القراءة، هذه الوصية ما هي مشروعة بهذا الكيفية، لأن إهداء ثواب الميت بهذه الطريقة يقرأ قاري ويهدى ثواب الميت ما تصلح. فالذي يصلح يعدل الوصية فيما يحقق المقصود الشرعي، بمعنى أنه يصرف هذا المال الذي يعطى للقاري إلى تعليم القرآن، يصرفه إلى تعليم كتاب الله، فهذا يكون فيه نفع للميت، ونفعه أنه عدل الوصية التي لم يحسن صاحبها أن يحسن فيها. كذلك لو أوصى الميت بأن يجعل أنوار وبناء على الضريح فهذا لا يجوز، يحول إلى المساجد، وصية باطلة، لأن الوصية لا تكون في الإثم ولا في المحرم، كالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا أوصى الميت لا تقول هذه وصية والدي أنفذها، لا، عدلها إلى الصواب، أنفع لك ولوالدك، قال يا ولدي هذا البقرة كل سنة تذبحها عند ضريح سيدي فلان، أعوذ بالله، قل هذا ما يجوز، الذبح لله، حولها إلى أضحية تذبحها له، أو إلى هدي تهديه إلى الحرم في أيام الحج، لا تنفذ الوصية التي فيها إثم أو جنف، وإنما تحولها إلى ما يقرب منها مما هو مشروع. وذلك جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، هذا ما في تبديل. ما هو التبديل المذموم؟ لأن هذا تبديل إلى الصواب. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل، انتبهوا لهذا الحديث، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، لأن الأعمال بالخواتيم. 70 سنة يعمل خيرا ثم يحيف في الوصية فيختم له بشر فيدخل النار والعياذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته، يقوم بقلب تقوى وورع عند الموت فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. كم بقي من الوقت؟ عندك أسئلة في الوصية ولا شيء؟ ها؟ ربع ساعة؟ طيب، ما بقي من الوقت نجعله لأسئلتكم، لأن الآيات التي سوف تأتي متعلقة بالصيام فتحتاج أن تكون في درس جديد. نعم. هذا الأخ يقول جيت لمكة للعمل قبل أيام وأحببت أن أعتمر، هل أحرم من هنا؟ إذا كان الإنسان قادم إلى مكة فإن كان ناوي العمرة فالواجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن دخل ولم يحرم فيرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات. وإن كان ما كان يريد العمرة ولم تطرأ عليه نية العمرة إلا في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم منها، لأن من أراد العمرة وهو في مكة فيخرج إلى أدنى الحل، أقرب شيء من الحل يخرج له ويحرم منه. وأما من كان ناوي للعمرة منذ أن أتى فهذا لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. الأخ يقول ما الحكم في الرجوع إلى الميقات للإحرام وعمل عمرة ثانية لشخص متوفى؟ إذا كان هذا الشخص ما اعتمر فترجع إلى الميقات وتعتمر عنه فلا حرج في ذلك، لا حرج أن يعتمر الإنسان أو أن يحج عن قريبه الذي ما حج ولا اعتمر. وأما إن كان قد حج واعتمر فادعو له معك في عمرتك وبره بالدعاء. نعم. الأخ يقول هل الكتم وحده جائز للصبغ؟ وللعلم أن الكتم أسود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط الكتم مع الحنة، يخلط الكتم مع الحنة ويصبغ به لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، لو وضع الحنة لوحده فلا حرج، ولو صفر أو حمر فلا حرج. كيف تخرج إيش؟ لا، أحسن أن يخلطه بالحنة حتى تصير بين السواد والإحمرار. ما حكم قول القائل جمعا وقول الآخر حرما؟ ها، فسر، من يفسر جمعا حرما؟ ايش معنى جمعا حرما؟ ها، جمعا ما معنى جمعا حرما حرما يعني بالعرب أول فسروا الكلمة لأن الحكم على الشيء جماعة يعني بالعرب أو مع رسول الله يتفق أو بالجنة الجنة ما فيها عبادة حرما يعني بالعرب والله أعلم. ما حكم القائل جمعا وقول الآخر حرما؟ واحد يقول جمعا قال الثاني حرما، ايش معناها؟ هل المراد اللهم اجمعنا في الحرم او اللهم اجعلنا نصلي جمعة في الحرم او اللهم اجعلنا نجتمع في الحرم؟ المهم الأفضل للإنسان أن يدعي بكلام معلوم مفهوم، فإذا دعا في دعائه فليقول اللهم اجمعنا في حرم الله وتقبل منا، أو اللهم يسر لنا الوصول للحرم أو نحو ذلك، اللهم مكننا من صلاة الجماعة في الحرم، ليكون الدعاء واضحا. أما جمعا وحرما لا أعرف لها معنى، يأتون إلى مزدلفة جمع أو جمع. المهم إن الدعاء المفروض يكون بلغة عربية صحيحة مفهومة، أما العبارات المشكلة التي ربما تحوي بدع أو نحو ذلك فلا ينبغي الإنسان يدعو بها حتى يعرف المعنى. لا بد أن يعرف المعنى، لأنك لما تتقرب إلى الله بشيء لا تعرف معناه فهذه مشكلة، فلا بد أن تعرف المعنى الذي تدعو به. فإن كان المعنى صحيحا شرعيا فتدعو الله به، وإن كان فيه مخالفة فلا يجوز. الأخ يقول بعض الناس يقول يظن هذا هو مسنون، إذا صلوا في المسجد التفت للذي بجواره ثم قال جمعا، فقال له الثاني حرما، ويظن هذا مسنون. هذا ليس بسنة، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في المدينة ولم ينقل عن أحد منهم أنه التفت إلى الذي بجواره وقال جمعا وقال الثاني حرما. ولو كان سنة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا. فإذا إذا كان يظن هذا سنة فهذا ليس بسنة أبدا، ولم ينقل لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ان احد قال جمعا والثاني قال حرما. هذه رؤيا، رجل رأى رؤيا لا نفسر الرؤيا. نعم. الأخ يقول متى تصوم النفساء؟ هل بانقطاع الدم ولو كان لعدة أيام؟ نعم، النفساء إذا انقطع عنها الدم ولو لم يأتي إلى 40 فتصوم، لا يشترط أن تمكث 40 يوما، إذا انقطع عنها الدم وطهرت فإنها تصوم وتصلي. هذا من هذا اللي يسأل عن السعي؟ من هو ذا؟ إذن هذا سؤال متكلف مو صحيح. الأخ يقول علي فدية في ترك نسك ثم قضيته بعد الرجوع إلى أهلي، ما معنى قضيته؟ هل أرسلت الذبيحة إلى مكة وذبحت في مكة من ذبحتها عند أهلك؟ إن كان ذبحها عند أهلي فهذا ما هو قضاء، لأن الهدي يكون في مكة لفقراء الحرم. نعم هذا ما في داعي له. نعم تدفع زكاة مال الأب يدفع مستقل في ذي الزكاة الأصل فيها لا تدفع للفرع ولا للأصل. يعني الواجب أن الأب إذا كان الابن فقير أنه ينفق عليه. ها؟ وبعض العلماء يرى أنه إذا بلغ صار بالغا وهذا مذهب عند المالكية لكن الأحوط لا يدفعها يعني يساعده بماله. نعم واحد جاء العمر طاف ولم يحلق